أما الاستدلال ومن هذا القبيل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتى فهذا ذكر منه في سورة البقرة يعني عدة نماذج، منها ما جاء في قصة القتيل المذكور في قصة البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى لعلكم تعقلون. وفي موضع آخر ذكر الله الموتى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وذكر أيضا قصة الذي مر على قرية، وذكر قصة إبراهيم وسؤاله الله أن يريه كيف يحيي الموت. ذكر في سورة البقرة من هذا عدة يعني أمثلة. فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والأصل السادس، الأصل السادس من أصول الإيمان هو الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والطحاوي هنا رحمه الله يقول: والقدر خيره، ولم يقل وبالقدر بل عطف. قال فأنا أستظهر أن الجملة كأنها مستأنفة: والقدر خيره وشره وحلوه من الله تعالى. القدر، لفظ القدر يطلق بمعنى التقدير، كما إذا قلنا القدر السابق، القدر السابق، والقدر العام، والقدر الخاص، بمعنى التقدير. قدر الله مقادير الخلق، وهذا قد مضى به القدر وجرى به القدر. يعني التقدير، تقدير الله لمقادير الأشياء، والله قد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. ويطلق القدر على الشيء المقدر، وهذا كبير يعني في اللغة العربية. المصدر تارة يعني يطلق على، يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به المفعول، مثل كلمة الخلق. الخلق يطلق ويراد به الفعل، فعل الرب، خلق الله، الله تعالى من صفاته ومن أفعاله الخلق، فهو يخلق وهو الخلاق وهو الخالق. ويطلق على نفس المفعول، تقول هذا خلق الله كما في القرآن: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، يعني هذا هو المخلوق لله، مخلوق، خلق بمعنى مخلوق. كذلك القدر يطلق ويراد به المقدر. إذا حدث حادث الآن أو وقع من إنسان فعل، يقول هذا قدر، هذا قدر، هذا قدر يعني هذا مقدر، هذا قد قدره الله، هذا قدر الله. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء، يعني هذا قدر الله وما شاء. ومن هذا النوع القضاء، فالقضاء بمعنى الحكم، ويطلق القضاء على المقضي، فقل قضى الله بهذا الأمر، قضى الله الأمر في السماء. يطلق على الفعل، فعل الرب سبحانه وتعالى، ويراد بالقضاء الحكم، ويطلق القضاء على المقضي، من جنس الكلام في القدر تماما، على المقضي. ولهذا في عبارة الناس صحيحة، هذا قضى وقدر، هذا قضى وقدر، يعني هذا أمر مقضي ومقدر، هذا أمر حكم الله به وقدره سبحانه وتعالى، قضى وقدر. والقدر خير من شر، أما القدر خير وشر، القدر المقدر لا شك فيه خير وشر، المقدر المقدرات المخلوقات فيها خير وشر، وحلو ومر، النعم ومصائب وأمور نافعة وأمور ضارة، فيها أنواع، فيها خير وشر، فيها طيب وخبيث وحسن وقبيح، هذه الأمور، هذه المخلوقات فيها هذا التنويع. فإذا كان يعني أريد بالقدر يعني المقدر، فالأمر ظاهر، نؤمن بالقدر خيره وشره، يعني نؤمن بأن الأشياء مقدرة خيرها وشرها، كل الأشياء مقدرة لله، مخلوقة لله، واقعة بمشيئة الله، واقعة بقدرة الله، لا يخرج شيء منها عن ملك الله، ولا يخرج شيء منها عن مشيئة الله، فكل ما يجري في الوجود من خير وشر فهو بمشيئة الله، وخلق لله، ومقدر بتقدير الله، وهو مقضي بحكم الله وقضاء. بالقدر خيره وشره، وعلوه يعني، فأنه من تنويع الكلام، لأن الأمور المقدرة منها ما هو يعني حلو في حس الناس وفي ذوق الناس، مثل النعم الأشياء المستطابة حلو، والمر الأشياء الكريهة، المصائب لها مرارة في النفوس. والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله، كله بخلق الله وبقدرة الله وبمشيئته، لا خروج لشيء عن ذلك. يفسر الخير, يفسر الخير بال بال يعني باللذات وأسبابه, والشر بالآلام وأسبابه. فاللذات وأسبابها, لكن هناك لذات هي لذات في نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة. هذه شر الخير, هذه شر. فتكون في ذاتها يعني خير باعتبار, لكنها شر باعتبار ما تفضي إليه. فالمعاصي شر, وإن استلذتها النفوس شر لأنها تفضي إلى أعظم الآلام. نعوذ بالله. والطاعات خير في ذاتها وفي مآلها, فهي نفسها خير, وإن اشتملت على بعض المشاق والكلف لكن في ذاتها هي خير, لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة. وإن اشتملت على بعض الأمور المكروهة للنفوس, فالجنة حفظت بالمكان, والنار حفت الشهوات. والله تعالى قد اقتضت حكمته تنويع الخلق وخلق الأضداد, خلق الأضداد في هذا الوجود. خلق الخير والشر, النفع والضار, الحسن والقبيح, في الذوات والصفات والأفعال. سبحان الله. خلق النور والظلمات, وخلق الملائكة والشياطين, وخلق الصحة وضدها, والحياة والموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق كل شيء, فالإيمان بالقدر الإيمان بأن كل ذلك بخلق الله وتقديره, وكل ذلك خلقه, وكل ذلك بمشيئته كما تقدم. الشارع هنا يعني نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يتعلق بمسألة الخير والشر. نعم, قلت إن هذه الأشياء المخلوقة فيها خير وشر, والله خالق الخير والشر. أما التقدير, أما أفعال الرب, فعل الرب, حكمه, قضاؤه, تقديره, فكله خير, ليس فيه شر. الشر لا يدخل في أسماء الله, فكلها حسنى, ولا في أفعاله, فكلها عدل وحكمة, ولا في صفاته, فكلها صفات كمال. وإنما يدخل الشر في المخلوقات بس. الشر إنما يكون ويوجد في المخلوقات. وهذا ما فسر به قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. الشر لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا. فالشر لا يكون في أسماء وكلها أسماء، ولا في صفاتك وكلها صفات كمال وحمد، ولا في أفعالك وكلها أفعال عدل وحكمة. وإنما يكون في أفعال، في مفعولات، في مفعولاتك، في مخلوقاتك. وذكر عندكم كما قلت لكم الشارع إن من معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه من ذلك أنه لا يخلق شرا محضا، شرا محضا. بل كل ما خلقه مما فيه شر، فكل الشر الذي فيه المخلوقات شر نسبي ليس شرا محض. خلق ما خلق سبحانه وتعالى، وهذا يرجع الى الايمان بحكمته انه حكيم. ما خلق شيئا عبثا، ما خلق شيئا الا لحكم، الا لمصالح هو يعلمها، مصالح وحكم هو يعلمها. وليس من شرط ذلك أن تكون هذه المصالح تعود للعبد، فحكمة الرب أعم من مصلحة العبد. منها ما خلقه لمصلحة العبد، ومنها ما خلقه لحكم بالغة ترجع إلى علمه سبحانه وتعالى وكمال حكمه. عندكم في الشرع شيء من تفصيل هذا الكلام؟ وكل ما خلقه الله إما أن يكون خيرا يعني محضا، أو وجوده خير من عدمه باعتبار الحكمة العامة، باعتبار الحكمة العامة. فالله خلق هذه الأولاد وخلق جميع الشر لحكم بالغة، من حكمه تعالى في خلقه الابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلق السماوات والأرض للابتلاء، خلق ما على الأرض كل ذلك للابتلاء ليبلوكم، في ثلاث مواضع ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اقرأوا في سورة البقرة، في سورة الملك وهود، وسورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن شواهد أدلة هذا المعنى أي التقدير العام، وأن مرد الخير والشر والحسنات والسيئات إلى الله، قوله تعالى، علي ذكر عنه بالشريف، قوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، يعني أن نعم المصائب كلها من عند الله خلقا وتقديرا ومشيئا، هو الذي قدر ذلك كل، وكل ذلك بمشيئته سبحانه. ونكتفي بهذا القدر. نعم شو أنت؟ جملة يكون الموقف مناسب. إيش جملة؟ كلام الشعر. إيه لا خلي جملة من بعدها والكبائر. إيه طبعا هذا تخلى بها ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذه تأكيد لما كان أعيد الجملة أرفع صوتك. قال رحمه الله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا يقول ونحن نؤمن بذلك كله أي بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته أو كتبه أو رسله. لا نفرق بين أحد من رسله بل نؤمن بهم جميعا كما وصف الله المؤمنين بذلك كلنا من عند الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالكفار هم الذين فرقوا وكفرهم الله بذلك من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا. والآيات في هذا واضحة بينة ونصدق بكل ما جاءوا به نصدق بكل ما جاء به الرسل أيضا كذلك لا نفرق. فكما نؤمن بجميع الرسل نؤمن بكل ما جاءوا به فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فهو كافر لا ينفعه إيمانه فمن كذب رسولا واحدا فهو كالمكذب لجميعه. وكذلك من آمن بالرسول الواحد ولكنه كفر ببعض ما جاء به فهو كافر لا ينفعه إيمانه. فلو آمن أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به إلا في مسألة واحدة مع يعني ثبوتها وأنها يعني أمر يعني مقطوع به لا يحمله على ذلك التوقف في ثبوتها فإنه كافر. لو قال أنا أؤمن بالقرآن كله إلا هذه الآية إلا هذه أنا لا أو أؤمن بكل أحكام الإسلام إلا كذا إلا تحريم كذا فإنه كافر لا ينفعه. فمن كذب بحرف من القرآن فهو كافر. نعم هذا وصلى الله وسلم وبارك. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن قوله عن قول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء فهل يصح أن نطلق اسم القديم على الله تبارك وتعالى؟ هذا تقدم في مكان في موضعه وتقدم إن هذا مما يصح إطلاقه على الله خبرا يسما فإن باب الخبر أوسع من باب الاسم أو باب التسمية وباب الوصف والثناء. فإذا قلنا الله قديم نعم الله قديم أجل قديم بلا ابتداء لكن هل هو اسم من أسمائه بحيث يقول يا قديم؟ لا. وقد ومن أغلاط المتكلمين إنهم جعلوا القديم اسما من أسماء الله فيتعبرون عن الله بالقديم هذا يجوز على القديم وهذا لا يجوز على القديم. القديم صار عندهم مثل الله بدلا يقول الله أو رب العالمين يقول القديم هذا لا يجوز هذا مستحيل على القديم هذا يجوز على القديم هذا يجب للقديم ويريدون بالقديم رب العالمين هذا غلط. لكن الاسم البديل عن هذا في اسماء الله الاول. نعم صلى الله عليكم. هذا يقول نحن في بلاد تدرس العقيده الاشعريه ويسال عن مدى صحه القصه قصه الرجل مع الامام مع الجويني حينما قال له من نجد القلب يتجه الى اعلى في الدعاء ويقول أعينونا على الرد على شبهة نفي العلو عند الأشاعرة أما القصة فهذه مشهورة وذكرها العلماء كما ذكرت عندكم في شهر التحاوية. أما الصحة فأنا لا أدري عليها لكنها مشهورة. ومثل هذه القصص الأمر فيها سهل ولا ينبني عليها حكم، إنما تذكر هي الاستشهاد والاحتجاج على يعني المخالف فقط، وإلا فلا ينبني عليها شيء. صحت ولا ما صحت يعني علو الله ومضمونها صحيح يعني وهو دلالة الفطرة على علو الله تعالى، هذا واقع ومعروف ومحسوس. وقول الشاعر ومن وافقهم أو من تبعوه في ذلك من نفي العلو قول ظاهر البطلان لكل عاقل منصف تدبر الأمر وتجرد عن الهوى وعن المذهبية والتعصب. سبحان الله العظيم. أين من يعني ما هو البديل عند من ينفي العلو؟ أبدا. الذين ينفون علو الله بذاته فوق جميع المخلوقات كما تقدم لكم ليس لهم إلا أحد قولين، إما أن يقولوا أنه في كل مكان وهذا هو الحلول المنكر المزري والمخزي، لأن هذا يتضمن إن الله في كل مكان. يعني قل تعالى الله يعني هو في المسجد وفي الحمام في كل مكان، هذا معنى في كل مكان. بل قال الإمام أحمد في الرد على الجامعة والزلادقة إن هذا يقتضي إنه حتى في بطون الحيوانات، الله بذاته في كل مكان. سبحان الله العظيم. هل معنى الحلول؟ أو يقول قولا هو أقبح من هذا في العقل إنه لا داخل العالم ولا خارج، هذا معلوم لا وجود له. من يتصور إن شيء موجود لا داخل ولا خارج؟ هذا جمع بين النقيضين. إذا قال لك قائل إن في شيء موجود لا داخل العالم ولا خارج، لا ما يمكن، هذا يساوي أن يقول موجود ومعدوم تماما. إذا قال موجود ولا داخل العالم ولا خارجه فإن كلامه هذا يساوي لو قال إنه موجود معدوم، فهو جمع بين النقيضين. فكلام هؤلاء يتضمن الجمع بين النقيضين أو نفي النقيضين، وكل منهما ممتنع. والحمد لله رب العالمين. احمد الله من عف بل احمد الله. اعوذ بالله من اللبس حتى صار ما ليس بمعقول صار عند اولئك الذين لبس عليهم الشيطان صار معقولا. نعم. صلى الله عليكم. هل اسم النور من اسماء الله؟ ذكروا انه من اسماء الله وانا ما يعني ما رأيت إلا في سرد الأسماء الحسنى، لكن رواية سرد الأسماء الحسنى ضعيفة عند المحدثين. والذي جاء النص عليه في القرآن وفي السنة نور السماوات والأرض، بس بهذا التقييد الله نور السماوات والأرض. نعم. واسم الناصر ما أذكر. نعم. فقل ما حكم من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره فقال ادعو الله لي مغفرة الذنوب، هل هذا شرك مخرج من الملة أم بدعة؟ الله على محل هذا المحل فيه إشكال المعروف. ذكر شيخ الإسلام ما معناه إن هذا وسيلة إلى الشرك، ذكر هذا المعنى في مواضع، وكثير من أئمة الدعوة يقولون إن هذا هو الشرك، إن هذا الشرك وأنه من دعاء الموتى. وفيها عندي فيه نظر، لأن هذا يتصور إن الميت يسمع، وكثير من أهل العلم يقول إن الميت يسمع أو إن الرسول يسمع إذا فهو يظن إنه يسمع وأنه يمكن أن يدعو فهو ضال ومبتدع وواقع في ما هو وسيلة إلى الشرك. والصحابة لما مات الرسول ما جاءوا يطلبون لهم دعاء. نعم. صلى الله عليكم. هل يصح الاستدلال بالنوم الذي هو الوفاة الصغرى ثم البعث منه على البعث؟ تكون الأدلة خمسة، قوله تعالى هو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم، وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. على كل حال أقول فيه نوع دلالة في الجملة في الجملة يعني لشبه النوم بالموت، لكن ما هو بالبين عندك. نعم الله أعلم. هل يجوز قول ورب القرآن ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى؟ يعني هذا العادة اللي تشبه الحياة بعد الموت باليقظة، تشبه به من باب وجاء عندكم تموتون كما تستيقظون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. ويقول بعض من يبعث يقول من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. نعم. هل يجوز قول ورب القرآن من حيث القسم؟ هذا لا أعرف ولا ورد إضافة الرب إلى القرآن. والذي أنزل القرآن قل والذي أنزل القرآن، ومثل هذا اللفظ ربما يشعر إن القرآن مخلوق. وظاهر جاء أثر عن ابن عباس أنه أنكر على الذي قال ورب القرآن، فلماذا تعمد إلى المتشابه وتدع الكلام الواضح البين؟ نعم. سأل يسأل يقول هل للذي يحضر هذه الدروس ويبقى في المسجد ساعات طويلة أن ينوي الاعتكاف؟ هو معتكف نوى ولا ما نوى، معتكف ملازم للمسجد، لكن لا يظهر لي ينوي الاعتكاف. ينوي الاعتكاف وإذا دعا الدرس يطلع. عند الفقهاء الذين يقولون يصح الاعتكاف ولو ساعة، لكن الاعتكاف بينت في السنة اعتكاف لزوم مسجد الذي ورد انها لزوم المسجد يعني ليلة يوم او يوم ليلة او والذي وردت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام صريعة والاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. هذا الذي مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ملازم لذلك واعتكف أزواجه من بعده ولم يزل الناس يعتكفون. أما في سائر الأوقات فمن نذر أن يعتكف يلزم المسجد يوم أو يومين أو لا فله ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر أوف بنذرك لما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن من ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المنتسبين للدعوة ومنهجهم الدعوة للتقريب بين السنة والرافضة والتهوي من أصل الولاء والبراء ويسمون هذا المنهج بالوسطية. التقريب بين الرافضة وأهل السنة يشبه التقريب بين المسيحية والإسلام، تقريب بين الضدين والضدان لا يجتمعان. لا يمكن أن تجتمع السنة والرافضة إلا بمعنى أن اسكتوا عنا واسكت عنكم، مثل الكفر والإيمان. المسلمين الإسلام والنصرانية لا يمكن أن يجتمعا لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان، ما يجتمع إيمان وكفر إلا. لكن هذا التقريب معناه اسكتوا عنا، نكون إخوان، لا تنكرون علينا ولا ننكر عليكم، يعني نكتفي بأننا ننتسب للإسلام، أو كما يقال ننتسب للوطن، الوطن واحد، أو أننا كلنا مسلمين. لكن هل يجتمع من يقول عن الصحابة، عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر، ومن يقول لعن الله أبا بكر وعمر؟ يمكن، إلا أن كل واحد يعني مقتضى هذا أنك يا أيها السني لا تقل عند الرافضي تغضبه رضي الله عن أبي بكر وعمر، وأنت يا رافضي لا تجعل السني تقول لعنة الله على أبي بكر وعمر، إلا إذا صرت بعيد عنه تقول ما شئت. يعني هي دعاة التقريب بين طائفتين، يعني بين صنفين، صنف غرير ومغرور ما يمكن لا يعرف حقيقة مذهب الرافضة، يظن انه يمكن يسعى في التأليف بين المسلمين وبين الاخوان، يظن انه يمكن ان الفرقة بينهم يعني من نوع الاشياء الشخصية والاشياء الثانوية والامور التقريبية، كما يظن بعض الأغرار إن الخلاف بين السنة والشيعة هو من نوع الخلاف المذهبي الفقهي، مثل الخلاف بين الحنفية والشافعية والمالكية ونحوها. لا، هذا خلاف جذري كما يقال. نعم، صلى الله عليه. والنوع الثاني هو يعرف التضاد لكنه مخادع ماكر، وهذا كثير. دعاة التقريب من أهل السنة هم الأغرار، ودعاة التقريب من الرافضة هم المكارون، يمكرون، يعرفون مذهب السنة وأنهم ضد. وأما من يدعو أو يستسيغ هذا من أهل السنة فهو غرير، يسمى غرير، ما يدري، ما عرف مذهب الرافضة ولا عرف عداوة الرافضة. نعم. سائل يسأل الله إليكم عن أفضل كتب العلماء التي تتحدث عن مسائل القضاء والقدر. والله ما أفضل كلمة، أفضل أعظم كتاب الألف في هذا شفاء العليم في القضاء والقدر والتعليم، هذا على المستوى الكبير اللي بسط لا نظير له. ولكن يعني قد يكون مما ينبغي الاقتصاد في الخوض في أمر القدر كما تقدم، وعندكم في شرح الطحاوية في مواضع كلام كثير وطيب. نعم. سائل يسأل عن النظر للسحرة والمشعوذين عبر شاشات التلفاز، هل يحمل الوعي؟ ما يجوز، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كرام. نعم. ما حكم الدش إذا كان قنوات، إذا كان يؤخذ منه الأخبار فقط؟ الله ما ندري، هذه تبليسات ما تمشي، إذا كان يمشي ما ندري، إلا غالب أنه بوابة شر وفساد. إذا أخذنا بهذا المبدأ خلاص، كل واحد ينصبه، كل واحد يقول لنا للأخبار أجيبها على أخبار. الله المستعان، ما دخل كل الشر اللي دخلت علينا بمثل هذا التأويل، كل شيء مؤول على يعني القدر السائق او الجائز او دخلت يعني الشرور الكثيرة التي آلكت العرض والنازل كلها بسبب ما في هذه الوسائل من خير. يعني ما فيها من خير جعل وسيلة لنفاذ ما فيها من الشر. ولهذا بعض وسائل الباطل بعض القنوات وبعض الإذاعات يعني تدخل وتأتي ببرامج يعني مفيدة أو دينية لا رغبة فيها قطعا ولا حبا للخير والعلم وأهله، لكن من أجل التضليل والتمويه والتسوير والتعميم وتوسيع دائرتها. نعم أعوذ بالله. بلى، لمتابعة السحرة المشعوذين هل يدخل تحت حديث الوعيد؟ إيش الوعيد؟ أن أتى عراف صدقه ما هو نبي مشاهد فضلك ما سأل. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم قول البعض يا مولانا على سبيل المزاح حين أن الرجل صالح؟ حصل المولى ما فيها شيء، بس إنما هو تركها ما هي من خطابات يعني ما هي من نوع تخاطب أهل العلم والسلف، لكن مولى المولى يطلق على معاني يقرأوها، يطلق على ثمانية معاني. العبد مولى، العتيق مولى، وسيدي والمعتق مولاه، وليقل سيدي ومولاه، العبد يقول سيدي ومولاه، هذا مولاه وسيدي. لكن كان الترك أولى من نوع ترك يا سيدي إذا لم يكن سيدا له ومالكا له كالعبد مثلا، أو إن سيد قبيلة. قوموا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم. مولى قريبة من معنى سيد، لكن المولى الذي هو هو الله سبحانه وتعالى ومولى المؤمنين، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يسأل السائل هل يجوز سماع الأشرطة التي تتضمن بداخلها أصوات الجن وكيفية إخراجهم؟ إذا كان متعلم يعني طبيب للمصروعين والممسوسين أصوات الجن ما هو محرم أن تسمعها. إنهم والأصوات اللي تسمع ما هي أصوات الجن في الغالب، هو صوت ذلك الإنس هذا المشاهد الآن. وقد يكون الجن لهم أصوات لهم أشكال. نعم. ما حكم قول القائل صدفة لقيت فلان صدفة؟ وش إيش قول القائل صدفة يعني لقيت فلان صدفة أو إيش صدفة؟ هذا لا بأس به، لا معنى تقول لقيت فلان صدفة ووجدت هذا صدفة وما أشبه ذلك، لأن هذا الصدفة بالنسبة لك وتقدير يعني من غير سابق تخطيط ولا تمهيد ولا موعد ولا شيء. لكن بالنسبة لقدر الله ما في شيء صدفة، بالنسبة لقدر الله ومشيئته ليس في تقدير الله وقضائه وحكمه صدفة، لكن هذا بالنسبة للمخلوق. الله أعلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. هناك بعض مسائل تتعلق بالقدر يعني مما أشار إليه الشارع عندكم من أبي العيد، فمن ذلك الجمع بين الآيتين آية النساء آيتي النساء، وهما قوله سبحانه وتعالى قل كل من عند الله يعني الحسن والسيئة، وبعدها ما أصابك من عذاب فمن الله وما أصابك من سيئة فمن الله. ظاهر الآية الأولى إن الحسنة والسيئة كلها من عند الله، وعلمنا معنى ذلك، معنى كل الحسنة والسيئة من عند الله أن كل منهما بقدره ومشيئته وخلقه وتدبيره سبحانه، إذ لا يكون في ملكه ما لا يشاء سبحانه وتعالى. وأما قول ما أصابكم من حسنة فمن الله، ما أصابكم من سيئة فمن نفسك، فالمعنى أي بسبب نفسك، فمن نفسك أي بسبب نفسك. والحسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلاقين، فيراد بالحسنات الحسنات الحسنات والسيئات، حسنات وسيئات الجزاء، وهما النعم والمصائب، وحسنات وسيئات الأعمال. فمن الأول وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ومن الثاني إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الحسنة والسيئة في الآيتين هنا، في الآية الأولى المراد بالحسنة والسيئة يعني النعمة والمصيبة، وفي الثانية كذلك على الصحيح، ففسرت الحسنة يعني بالنصر والخصب، والسيئة يعني بالهزيمة وبالمصيبة وبالجذب وما أشبه ذلك. فتكون الآية هو ما أصابكم من سيئة فمن نفسك، من جنس أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومن المسائل المتعلقة بموضوع الخير والشر كذلك، يعني إذا علمنا أن الخير والشر كله من الله، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله، فإن الشر لا يضاف إلى الله، الشر الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله إلا على ثلاثة أوجه: إما بصيغة عموم كقوله قل كل من عند الله، وكقوله الله خالق كل شيء يعني الخير والشر، وإما بصيغة البناء للمفعول، استشهد لهذا بقوله تعالى عن الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد لا عمدني المجهول بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. والوجه الثالث أن يضاف إلى خلقه سبحانه من شر ما خلق، من شر ما خلق. هذه الوجوه التي يعني يعبر بها في إضافة الشر، الشر المخلوق الشر نعم. وعلى هذا فلا ينبغي أن تقول الله خالق الشر، الله خالق الشر ليش قل الله خالق كل شيء، الله خالق الخير والشر. هذا معنى يعني التعبير بالعموم. تقول هذا الإنسان الذي يعني وقع في هذا الأمر ما وقع فيه إلا أنه أريد به السوء وأريد به الشر، فلا تقول الله أراد الله به على حد ما جاء في كلام الجن فشر أريد بمن في الأرض. ويشبه هذا الكلام، يشبه هذا إذا أردت أن تخبر عن خلق الله لمخلوقاته فتقول الله خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض ومن فيها، ولا تأتي كما تقول الله خالق الحشرات، خالق الكلاب، أو تقول الله رب الكلاب ورب الكذا. يقول بعض السفهاء الكفنا ربك ورب الكلب ورب الكلب واحد، هذا ايش هذا الاسلوب؟ هذا تحقير، هذا منكر. لماذا تعبد الى هذه الاشياء المحقره وتضيف الله لها رب كلا رب؟ قل رب السماوات، رب السماوات والأرض، رب كل شيء، هذا الذي فيه التعظيم، تعظيم. فقل رب كل شيء، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، كما تمدح سبحانه وتعالى بذلك. وهكذا مثلا في النفع والضر، يعني جاء في عد الأسماء أن الله هو النافع الضار، صح؟ لكن ما تقول الله الضار؟ إذا أردت تذكر هذا المعنى فقل الله هو النافع الضار. هات الجميع على من جنس الأول في التعبير بالعموم، الله هو النافع الضار. أما أن تأتي تعبر تقول الله هو الضار، ويستشهد لهذا بقول إبراهيم لما قال يذكر ربه إنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني أشفى. هو لا من من من الأدب في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي. هذا المعنى كله ذكر معناه الشارع عندكم، لكن أردت يعني نفس الانتباه إليه والله أعلم. نعم تفضل يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين آمين. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. يقول رحمه الله وأهل الكبائر، قل تعالوا وأهل الكبائر، أهل الكبائر أصحاب الكبائر من المسلمين وهم الذين ارتكبوا بعض الذنوب الكبيرة. الذنوب فيها كبائر وصغائر على الصحيح، وهو الصواب ان الذنوب فيها كبائر وصغائر كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم من الصغائر مثل لها يعني بالنظر، حرم بالنظرة، بنحو ما جاء في حديث أبي هريرة: العينان تزنيان وزناه النظر، واليد تزني وزناها البطش، واليد تزني وزناها المشي. ومن قال إن الذنوب كلها كبائر فباعتبار إنها يعني لا يستهان بشيء منها، إذا أراد هذا ما نفع الحق صحيح أنه لا يستهان بشيء من الذنوب ولو كانت مما يعد صغير مما يعد من الصغائر. أما إذا أراد إن الذنوب كلها كبائر وأنه كلها على مرتبة فليس بالصحيح. ثم الكبائر اختلف في يعني في ضبطها وحدها، اختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، وذكر الشارع عندكم منها جملة، وذكر ابن القيم في الجواب الكافي وفي مدارج السالكين ذكر كثيرا او اكثر او جميع اقوال الناس في ضابط الكبيرة. ذكر الشارع جملة منها وضعف كثيرا منها. ومن الذين يعني عرفوا الكبيرة منهم من عرفها بالحج، ومنهم من عرفها بالعدل، بالعدل يعني قال الكبائر سبع أو الكبائر عشر أو الكبائر سبعين، يعني ضبطها بالعدل. ومنهم من ضبطها بالحد يعني بعبارة جامعة، فكل من طبق عليها هذا المعنى من الذنوب فهو كبير. والذي اختاره الشارع عندكم وهو كما اختار أن الكبيرة كل ما ورد فيه حد أو رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعن أو غضب أو نار. يضاف إلى هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن مع هذا أو نفي الإيمان عن صاحبه لا يؤمن أحد، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، ليس من غش فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والكبائر نفسها متفاوتة، ليست على حد سواء، بل الكبائر بعضها أكبر من بعض حتى تنتهي الذنوب إلى أكبر الكبائر وهو الشرك. ومن شواهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وكان متسعا فجاه وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن. وبهذا يتبين ان الكبيرة كل ما ورد في تغليظ يعني النهي المجرد نهي مجرد هذا يدل على التحريم، لكن ان اقترن به تغليظ ان اقترن به تغليظ او ورد به تغليظ فهو كبيرة، يعني ارتفع عن مستوى مطلق النهي، لا نهي فيه تغليظ، تغليظ بوعيد بعقوبة. فأما الصغائر الذنوب الصغيرة من المعاصي يعني هذه الصغيرة ومثل الأشياء التي واضح إنها صغيرة مثل سرقة الشيء الذي لا قطع فيه، ما في قطع لحقارته، أقول لحقارته بعد صغيرة، الكلبة صغيرة من كلمة الأم على ولدها اللي تعالى أعطيك كذا صغيرة. فهذه الصغائر هذه جاء في الأحاديث الصحيحة أنها تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر، على حد قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان وإلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم قوله إذا اجتنبت الكبائر قيل معنا إن هذا الشرط في تكفير الصغائر، فلا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر. وبعض ومنهم من قال بل المقصود يعني إلا الكبائر، فهذه الأعمال الصالحة تكفر ما بينهن إلا الكبائر، يعني فإذا لم تجتنب الكبائر لم تكفر الأعمال الصالحة ما بينهن. أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة أو بالحدود المقدرة، فإن الحدود كفارات، كفارات لأهلها. أو برجحان الحسنات، قد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجع بما عليه فيها، هذا ما يتعلق بموضوع الكبائر. أما أهل الكبائر فأهل الكبائر لهم حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، فحكم في الدنيا تقدمت الإشارة إليه، وأن مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب التي دون الشرك أنه لا يقف بذلك خلافا للخوارج، بل ولا يأخذ من الإيمان خلافا للمعتزلة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. أما حكمه في الآخرة، سأل السنة والجماعة يقولون حكمه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته كما يقول التحاور، فهو تحت مشيئة الله لا يخلد في النار، وهذا هو الذي عبر عنه الصحابة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القيد قد يكون مفهوم، وأن حكم أهل الكبائر مختص بأمة محمد، لكن أهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في حكمهم يعني دليل، إنما النصوص جاءت في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاءت به النصوص الصريحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإن كل نبي تعجل دعوته، وإن اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكذلك حديث الشفاعة المصرحة، لأنه عليه الصلاة والسلام يشفع 4 مرات، في كل مرة يأتي ويسجد ويحمد ربه فيقال له ارفع رأسك، قال فيحد لي حدا فأخرجه من النار، فيخرج من النار ويخرج ويخرج. وهذا ما عناه الصحابي بقوله وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، في النار متعلق بيخلدون، يعني وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، يعني إذا دخلوها من يدخلها منهم لا يخلدون فيها، وأهل الكبائر لا يخلدون فيها. وليس مقصوده وأهل الكبائر في النار يعني فتوجب هذه، فيقتضي ذلك أنه لا بد لهم من دخول النار ولكنهم لا يخلدون، والشارع أشار إلى هذا المعنى بمعنى، بل المعنى وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، يعني إن دخلوها من يدخلها منهم لا يخلدون فيها. قال إذا ماتوا وهم موحدون، هذا قيد لا بد منه، أهل الكبائر من الموحدين، يقول إذا ماتوا وهم موحدون، وإن كانوا غير تائبين، وهذا هو محل النظر ومحل الخلاف. أما من تاب من أهل الكبائر فإنه مغفور له باتفاق طوائف المسلمين، الخوارج والمعتزلة كلهم يقول من تاب تاب الله عليه من مشرك ومذنب، لكن الشان في من مات مصرا، الشان في من مات مصرا على ذنبه لم يتم، فهذا هو المعرض هو المعرض للوعيد، هو المعرض للوعيد. أما من تاب توبة نصوحة استوفي للشروط ندما وإطلاعا وعزما فإنه مغفور له وليس هو من أهل الوعيد. والخوارج المعتزلة يتفقون على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. إذا فقول الطعام هنا هو بيان لمذهب أهل السنة والجماعة الذي خالفوا فيه الخوارج والمعتزلة، فهذا حكم أهل الكبائر في الآخرة أنهم لا يخلدون في الآخرة، أنهم مستحقون للوعيد ولكنهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من النار، فإنه لا يخلد أحدا من أهل التوحيد، إذ يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أقل قليل من الإيمان مثقال ذرة أو ذرة أو خردلة أو شعيرة حسب ما جاء في روايات حديث الشفاعة. أما عند الخوارج والمعتزلة فعندهم أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها، بل إن الكبائر المتوعدون بدخول النار لا بد لهم من دخولها ولا خروج لهم منها. نعم اقرأ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. نعم. إذا ماتوا وهم موحدون بهذا القيد. نعم. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. بعد أن لقوا الله عارفين. يعني عارفين بربهم، مؤمنين بربهم، الإيمان الصحيح المعتبر. والشارع يعلق على قول عارفين يقول إن هنا ليس المراد بالمعرفة المعرفة التي يريدها الصوفية، المعرفة التي هي كمال العلم بالله، كمال العلم بالله. يقول فأهل الكبائر ليسوا من أهل هذا الشأن، أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم، من أهل العلم التام في الله سبحانه وتعالى. وإنما يريد مطلق المعرفة إذا ماتوا بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، يريد مطلق المعرفة لا المعرفة التامة، فأهل المعرفة التامة ليسوا من أهل الكبائر. نعم. بعد. وهم في مشيئته وحكمه. نعم. إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. يقول وهم في مشيئة الله وحكمه، يعني في الآخرة هم في مشيئة وحكمه، يحكم فيهم بما شاء، وهو الحكيم العدل الجواد المتفضل سبحانه. وإذا كانوا تحت مشيئة الله فهم معتمد، إما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وإما أن يعذبهم بالنار حسب ما تقتضي حكمته ومشيئته، ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعة. والدليل على هذا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دلت هذه الآية على أن الذنوب قسمان: قسم لا يغفر وهو الشرك، الشرك أقول الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فخص وقيد، خص الشرك بعدم الغفران، وقيد يعني خص الشرك بعدم الغفران أو عدم الغفران بالشرك، وقيد الغفران غفران ما دون الشرك قيده بالمشيئة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يشكل ظاهرا على هذه الآية قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيلاحظ أن هذه الآية فيها الإطلاق والتعميم، فعم وأطلق في هذه الآية، عم حيث قال جميعا، وأطلق حيث لم يتقيد هذه المغفرة بالمشيئة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولم يقل لمن يشاء، بل عم وأطلق. التعارض بين الآيتين ظاهر في آية الزمر: عم وأطلق، وفي آية النساء خص وقيد. وباختصار نقول إن أحسن ما قيل في الجمع بين الآيتين إن آية الضارة أن آية النساء في شأن من لم يتب، في شأن من لم يتب، وآية الزمر في التائب. فمن تاب تاب الله عليه، ومغفرة الذنوب بالمشيئة أقصد بالتوبة جاء مطلقا غير مقيد، جاء مطلقا غير مقيد. هل يقال إن من تاب تاب الله عليه إذا شاء؟ ما نقيدها بالمشيئة، بل التوبة مضمونة مطلقة. من تاب تاب الله عليه، من تاب التوبة النصوحة تاب الله عليه وعدا لا يخلف. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فمن لم يتب إن كان ذنبه الشرك فإنه لا يغفر الله، وإن كان ذنبه أو ذنوبه دون ذلك فإنها تحت المشيئة. هذا من لم يتب. أما من تاب تاب الله عليه مهما كانت ذنوبه كبرا وكثرة، مهما كانت ذنوبه كثرة، كما في قصة الذي قتل 99 أو 99 نفسا ثم كمل 100، فلما تاب توبة نصوحة قبل الله منه وغفر. فهذا هو الدليل على هذا التفصيل، وأن من مات من أهل الكبائر من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والذين يخرجهم من النار منهم من يخرجه بشفاعة الشافعين، وأعظم الناس يعني حظا من ذلك من أهل الشفاعة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله يخرج بشفاعته من النار ما لا يخرجه بشفاعة غيره من الملائكة والنبيين والصالحين، فإن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون. ويخرج من شاء من النار بمحض رحمته لا بسبب من جهة بعض العباد. ومرد الأمر كله إلى الله، فالله هو الذي يلهم الشافع أو يأذن له بالشفاعة، وهو سبحانه الذي يقبلها منه، فمرد الأمر كله إليه. نعم اقرأ. ثم يبعثهم إلى جنته، بعدما يخرجون من النار يبعثهم إلى جنته، كما صح في الحديث أنهم يخرجون من النار حمما فحما ويحملون مجموعات فينترون أو يبثون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبيل السيل، ينبتون ويتكامل خلقهم فيدخلهم الجنة بفضله سبحانه وتعالى. نعم أعد العبارة. نعم. ثم يبعثهم إلى جنته، يبعثهم إلى جنته بعدما يحييهم ويكمل خلقهم يدخلهم الجنة. لا إله. نعم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. ذلك هذا تعليل، تعليل لقوله إنهم يعني أهل الكبائر في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، ثم يخرجهم من النار برحمته بشفاعة التابعين من أهل طاعته. ذلك أن الله ولي المؤمنين، الله ولي المؤمن، كل عبد مؤمن له حظ من ولاية الله تعالى، له حظ من ولاية الله، له نصيب بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح، بقدر ما معه من الإيمان والتقوى، لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذلك بأن الله ولي أهل طاعته. نعم. ولم يجعلهم في الدارين ذلك. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، تولى أهل معرفته، تولى أهل المعرفة المعرفة هنا كالمعرفة فيما سبق, يعني أهل معرفته أي مطلق المعرفة ومطلق الإيمان, لا يراد المعرفة التامة التي هي كمال العلم بالله. نعم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. الله سبحانه تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدنيا والآخرة كأهل نكرته. الفاسق في الدنيا أخ لنا أخ للمؤمنين, فقولوا إنما المؤمنون إخوة يسمع جميع المؤمنين. صالحهم وفاسقهم, المستقيمهم ومنحرفهم, كلهم إخوة. حتى جاء في شأن القاتل فمن عفي له من أخيه شيء فجعل القاتل أخا للمقصود. الله المستعان. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته, ما جعلهم كالكفار المنكرين له الكافرين به المشركين به. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. اكتب. نعم. بعد. الذين خابوا من هدايته. الذين خابوا من هدايته. من هم الذين خابوا من هدايته؟ هم الكفار المشركون, ما لهم حظ أبدا من الهداية, ليس لهم حظ من الهداية. نعم. بعد. ولم ينالوا من ولايته. نعم. خابوا من هدايته ولم ينالوا, شوف, ولم ينالوا من ولايته, عبارة المؤلف دقيقة, لم يقل ولم ينالوا ولايته في يشعر بالكمال, لا, يقول لم ينالوا من ولايته, ما نالوا حظ. إذن هذا ينطبق على من؟ ينطبق على من؟ على الكفار. نعم. بعد. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. انتهى. يقول ختم هذا الموضوع, موضوع الكلام في حكم أهل الكبائر في الآخرة وأنهم تحت مشيئة الله وأن الله ميزهم عن الكفار فلم يجعلهم كالكفار الذين هم أهل النار, فختم هذا بقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا يتضمن سؤال الله حسن الخاتمة والثبات على الإسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, يعني استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. وهكذا ينبغي المسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام والاستقامة على الإسلام حتى الممات, يسأل ربه حسن الخاتمة, فإن الأعمال بالخواتيم. ومن دعاء الأنبياء والصالحين سؤال الثبات على الإسلام والوفاة على الإسلام, كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين, وقال السعرة أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلما. وأشار الشرع إلى الشرع عندكم, يقول إن بعض الناس أظن أن هذا الدعاء من قبيل تمني الموت وليس كذلك, بل هو من سؤال الله حسن الخاتمة والوفاة على الدين الحق وهو الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما تمني الموت فلا يجوز بالنهي عنه, لا يتمنى إن أحدكم الموت لضر نزل به, إن كان لابد فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على صلى الله عليه الشيخ. انتهى الموضوع. نعم. سؤال. نعم. يقول ما مقصود الشارح بقوله وإن لم يكونوا تائبين؟ قول الشارح. نعم. ما هو الشارح. قول الطحاوي. نعم. يقول يعني هو أهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. هذا قيد. أما من تاب فليس هو من أهل الكبائر وإن كانوا غير تائبين. يعني وإن لم يتوبوا أهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا على التوحيد وإن لم يتوبوا من الكبائر. نعم. بعد قل هل الإصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر؟ هذا سؤال طيب. نعم الإصرار على الكبيرة. جاء علي بن عباس أنه قال لا صغيرة مع الإصرار. الإنسان إذا استخف بالذنوب عظم، فالذنب الكبير قد يصغر باستعظامه والقلق منه والتذمر منه وشدة الأسف، والذنب الصغير يكبر بالاستهانة به وعدم الاستراف منه. انا اريد ان اجيب مثال. يمكن نقول ان الدخان صغير، دخان صغير، فلو واحد بتسوير من الشيطان شرب له يعني واحدة منه الدخان، دون هذا ارتكب صغير. لكن اذا كان بيد الحياه كلها وحده ورا وحده وباستمرار واصرار وعز ولا يكاد يفكر بالتوبه الا انه قد يفكر فيها رعايه لصحته، هذه لا توبة. إذا راح للطبيب وقال أنت مرضت هذا كله من الدخان، اترك الدخان، فتركه للمرض ليسلم من المرض، هل يعد تائبا؟ لا، ما تركه لله. فهذا الدخان يصير كبيرة وكبيرة ويعظم بسبب الإصرار عليه. وكذا النظرة، قلنا النظرة صغيرة، لكن إذا كان الإنسان يطلق نظرة دائما لا يبالي. ومن هذا القبيل العصوف عند شاشة التلفزة لمشاهدة المسلسلات المختلطة، وكل المسلسلات مختلطة. فهذا معناه مستمر على النظر. ما هي نظرة؟ نظرات، آلاف النظرات. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل كل حديث ذكر فيه ليس منا يدخل في الكبائر؟ اي نعم. فإن عندك شيء؟ فإن هناك حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أين إذا صح الحديث فهو كذا. نعم. قل هل إقامة الحد على الشارب وغيره كفارة لهم من ذنوبهم؟ من ذنوبهم، من السرقة، من إثم هذه السرقة. نعم. بل قل هل مجرد اجتناب الكبائر سببا لتكفير الصغائر؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. هل يتساوى الناس في التصديق بالقلب أم يتفاوت؟ لا والله لا يستوون في التصديق بالقلب. نعم. التصديق يقوى ويضعف، هناك علم اليقين وعين اليقين. نعم. يقول يوجد في بلادنا من يقول أن الذنوب كلها كبائر وهي مخلدة في النار، وذلك يقول أن هناك من يقول أن الذنوب كلها كبائر.